قوله والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، يعني ايضا اما ضرورة واما بعد سقط نظر. فمثال الاول اتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلا، فان العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم وصحة عدمها له. ومثال الثاني تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عين، صلح وسيلة طرفة عين محطوطة قاف بدل الفاء. فإن العقل إنما يحكم بجواز هذا التعذيب في حقه عقلا بعد أن ينظر في برهان الوحدانية له تعالى، ويعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا جل وعلا، لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما البتة. فيلزم من ذلك استواء الإيمان والكفر والطاعة والمعصية عقلا، وأن كل واحد من هذه يصلح أن يجعل أمارة على ما جعل الآخر أمارة عليه، والظلم على مولانا جل وعز مستحيل كيفما فعل أو حكم، إذ الظلم هو التصرف على خلاف الأمر، ومولانا جل وعز هو الآمر الناهي المبيح، فلا أمر ولا نهي يتوجه إليه ممن سواه، إذ كل ما سواه ملك له جل وعلا، لا يجيء شيئا ولا يعيده، ولا أثر له في شيء ألبته، ولا شريك له تعالى في ملكه، ولا يسأل عما يفعل. فصح إذن أن يدرك العقل لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب أو عدمهما، واختصاص كل واحد بما اختص به من ذلك إنما هو بمحض اختيار مولانا جل وعز لا بسبب العقل. بعد أن تحدث الشيخ عن الواجب والمستحيل، بدأ بحث في غاية الأهمية، وهو بحث الجائز الذي يفهم بحث الجائز سيفهم فيما بعد الجائزة الذاتية في حقه تعالى. وبحث الجائز الذاتي في حقه تعالى ما يجوز لمولانا جل وعز هو من أجل أبحاث علم التوحيد وأدقها وأخطرها، وهو من الأبحاث التي افترق فيها أهل السنة والجماعة عن المعتزلة وغيرهم من الفرق. بحث الجائز من الأبحاث الهامة، والشيخ ما يزال في الحكم العقلي يوضح لنا، ولكننا كما أخذنا كثيرا من المعلومات ونحن في شرح الواجب والمستحيل، فإننا في هذا البحث سنتفرق بسبب المثال، لأننا كنا عندما نأتي لمثال نفصل هذا المثال، فسنتفرق في بحث الجائز إلى مثال من الأمثلة التي عرف اختلاف المعتزلة فيها عن أهل السنة والجماعة وخلافهم لهم في ذلك. فنحن عندما نأتي بالمثال نستفيد أمرين، الأمر الأول أنه مثال للحكم الذي نحن في صدده، الحكم العقلي، وهذا القسم الذي هو فضل أو قسم منه وهو الجائز. والقسم الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أننا نستفيد في بحث الجائز أمرا فيرد معنا ولكننا نأخذه فائدة في علم التوحيد. يقول الشيخ: والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. ربما يمر معكم وأنتم تطالعون كتب التوحيد عبارة الممكن، عبارة الممكن وعبارة الجائز. الجائز هو قسم من أقسام الحكم العقلي، كما قلنا الحكم العقلي ثلاثة أقسام: واجب وجائز ومستحيل. فقد يرد معكم عبارة الممكن: هذا الفعل ممكن، هذا الأمر ممكن. فما هي العلاقة بين عبارة الجائز والممكن؟ عند أهل المنطق عندهم العبارة تختلف قليلا عند عبارتنا، عند عبارة المتكلمين، عند علماء التوحيد، علماء الكلام. فعند علماء التوحيد الممكن مرادف للجائز، الممكن مرادف للجائز. أما عند أهل المنطق فإنهم يقسمون الممكن إلى خاص وعام، يقسمون الممكن إلى خاص وعام، وهذا ليس عند المتكلمين إنما عند المناطق. فالممكن الخاص عندهم هو مرادف للجائز، الممكن الخاص عند المناطق مرادف للجائز. أما الممكن العام عندهم فهو ما لا يمتنع وقوعه، ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه حتى الواجب لأن الواجب لا يمتنع وقوعه. فالممكن العام عند المناطق يدخل فيه الجائز والواجب ويخرج عنه المستحيل. فعند المناطق الممكن نوعان: خاص وعام. الخاص مرادف للجائز. إذا قرأت في كتاب ينبغي أن تدققوا على هذا الأمر لئلا يحصل التباس. ففي علم التوحيد عند المتكلمين الجائز مرادف للممكن، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، يعني يجوز العقل وجوده، يجوز العقل وجوده أو وجود أفراده، وجود أفراده. خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، خلقه للسماء للأرض، رزقه، إحياؤه، إماته، هذا كله جائز. كيف نعرف الجائز؟ ما هو الضابط الذي يدلنا على الجائز؟ إذا لم يلزم من وجوده أو عدمه محال فهو جائز. مولانا سبحانه وتعالى يلزم من عدمه محال، مستحيل. لو الحق سبحانه وتعالى من عدم للزم أن هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد لأنها تفتقر إلى الصانع، يفتقر هذا الكون إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى، فيترتب على عدمه محال، يترتب على عدم قدرته تعالى محال. إذن فقدرته ليست جائزة بل واجبة. نعم. والشريك يترتب على وجوده محال وهو العجز. هذا تقدم معنا لما تحدثنا عن الوحدانية كمثال، رأينا أن وجود الشريك يؤدي إلى العجز وبالتالي عدم وجود الأكوان. فالمستحيل يترتب على وجوده محال، مستحيل يعني، والواجب يترتب على عدمه مستحيل. فإذا كان هذا الشيء الذي ننظر إليه لا يترتب على وجوده محال ولا على عدمه محال، إذن ما هو الجائز؟ إذن هذا هو الضابط الجائز، ما لا يترتب على وجوده ولا على عدمه محال. والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، يعني إما ضرورة وإما بعد سبت النظر. وقد تقدم معنى الضرورة والنظر في الأبحاث السابقة. مين يذكرنا النظر؟ ما هو النظر؟ إلى أمور مجهولة، ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمر مجهول، هذا هو النظر. أما الأمر الضروري فهو الذي يدرك بداهة، لا يحتاج إلى نظر. فلما نقول الواحد نصف الاثنين يدرك بداهة، قلنا هذا. وأيضا كما أن هناك واجب ضروري ونظري ومستحيل ضروري ونظري، هناك جائز ضروري ونظري. فالجائز الضروري هو الذي يدرك العقل جوازه بداهة. لما أقول لك هذا الكتاب متحرك، ولو أنه أنت ما تراه، أقول لك هناك كتاب متحرك، يجوز العقل ذلك مباشرة. لما قلنا هناك كتاب يخلو من الحركة والسكون معا، إيش قلنا؟ مستحيل بداهة. لما قلنا لابد من أن يكون هذا الكتاب فيه أحد الأمرين، الحركة والسكون، هذا واجب أدركه العقل بداهة. فإذا قلنا خصصنا هذا الكتاب بأمر وقلنا كتاب متحرك، يقول العقل جائز، يدرك العقل، لأنه لا يترتب على وجود هذه الحركة محال، ولا يترتب على عدم هذه الحركة محال، إذن فهي جائزة. لما لم يترتب على وجودها محال ولا على عدمها محال، إذن فهي جائزة. لذلك هذا أمر أدركناه ضرورة من غير أن نحتاج إلى تفكير. قال يعني إما ضرورة وإما بعد صرف النظر. فمثال الأول يعني الجائز الضروري، الجائز الضروري. وهناك في الواجب قلنا هناك واجب ذاتي وواجب عربي، ومستحيل ذاتي ومستحيل عربي. في الجائز هل هناك جائز ذاتي وجائز عربي؟ من جاري؟ جميل. لما قلنا واجب عربي كان يعرض للجائز تعلق علم الله سبحانه وتعالى، إخبار الشرع، نعم. هذا العارض لما يعرض للجائز لا يخرجه عن كونه جائزا بالنظر الذاتي كما قلنا، ولكن وجوبه عربي. فإذا هناك واجب عربي وهناك مستحيل عربي، أيضا بسبب ترجيح جانب العدم على هذا الجائز، إما لتعلق علم الله سبحانه كما قلنا كفر أبي بكر رضي الله عنه مستحيل عربي، فهو بالنظر إلى ذاته يحتمل وجود وعدم، ولكن لما تعلق علم الله سبحانه وتعالى لأن الصديق رضي الله عنه من هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم استحال وقوع الكفر من سيدنا البكر عربا بسبب إخبار الشرع وتعلق علم الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا الواجب العربي والمستحيل العربي هما فرعان من الجائز. إذا نقول جائز عربي، عن أي شيء سيتفرع الجائز العربي؟ الواجب العربي والمستحيل العربي تفرعا من الجائز. الواجب هو أمر لا يقبل النفي بحال، والمستحيل هو ما لا يقبل الثبوت بحال، ليس له طرفان، هو أمر ثابت. المستحيل لا يمكن وقوعه، الواجب لا يمكن نفيه أبدا، الجائز يحتمل. فالمستحيل العربي والواجب العربي فرعان من الجائز، وليس هناك إلا جائز ذاتي، ليس هناك إلا جائز ذاتي. إذا الجائز الذاتي نوعان، إما ضروري وإما نظري. فمثال الأول يعني الذي تدركه أنت بداهة بدون تفكير كثير، بدون تفكير أصلا، نعم، اتصاف الجرم بخصوص الحركة أو بخصوص السكون. يعني هذا الكتاب هذا الجرم يحتمل احتمالين، حركة وسكون، يحتمل احتمالين حركة وسكون. فلما ظهر خصوص إما حركة أو سكون جوز العقل ذلك، جوز العقل ذلك، فقلنا هذا الجرم ساكن أو هذا الجرم متحرك، جوز العقل ذلك. إذن هذا ظهور خصوص لأحد الأمرين، الاتفاق بأحد الأمرين، يعني إما الحركة أو السكون واجب، أما الاتفاق بخصوص أحد الأمرين يعني الحركة مثلا أو السكون مثلا فهذا جائز. إذن ينبغي لنا أن نفرق بين أن يكون هذا الجرم متصفا إما بحركة أو السكون، يعني لابد له من أن يكون إما متحرك أو ساكن، هذا إيش اسمه؟ واجب. أما لما نقول هذا الجرم ساكن أو نقول هذا الجرم متحرك فهذا إيش اسمه؟ جائز. هذه أبجديات مهمة لندخل في علم التوحيد. إذا لم نفهم هذه الدقائق لا نستطيع أن نفصل كيف الفقه قبل ما يقول لك الصلاة فاسدة ولا صحيحة وكذا، يقول لك هذه التعابير ما معناها، إيش معناه الواجب فرض وسنة كذا، فعند ذلك يستطيع بعد ذلك أن يفهم وشرط وركن، نعم الركن فرض والشرط فرض، يفهم هذه الأشياء ثم بعد ذلك يتعلم، وهكذا نحن في دراسة علم التوحيد. هؤلاء الإخوان المستمعون اجتماعهم جائز، افتراقهم جائز، اجتماعهم جائز، افتراقهم جائز. فإذا قلنا الإخوان مجتمعون في مسجد العادلية نقول العقل يجوز ذلك، وإذا قلنا ساعة ثانية ليلا متفرقون في بيوتهم نقول جائز أيضا عقلا. فالاجتماع والافتراق والألوان والأكوان هذه كلها جائزة عقل. فإن العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم وصحة عدمها له. هنا الصحة بمعنى الجواز، يدرك، فإن العقل يدرك ابتداء صحة يعني جوازة، الصحة بمعنى الجواز هنا أي جواز وجودها، وجود إيش؟ أيوة عائد على الحركة. فإن العقل يدرك ابتداء يعني جواز وجود الحركة للجرم، يدرك العقل بداهة دون تفكير أن من الجائز وجود الحركة لهذا الجرم، يدرك العقل ذلك من الجائز، لا يترتب على وجود هذه الحركة محال ولا على عدمها محال. ومثال الثاني، يعني إيش هو الثاني؟ الجائز النظري. ومثال الثاني ركزوا معي في، لأنه الواجب النظري سهل وفهمنا، والمستحيل النظري سهل، وإن شاء الله الجائز النظري بصير سهل، لكن ركزوا في هذا في هذه المسألة التي هي مثال على الجائز النظري. أمر ستدرك جوازه ولكن بعد تفكير، بعد نظر، بعد تركيب أمور معلومة تدرك جوازه، يجري. والمثال الثاني تعذيب المطيع، وقلنا له تعذيب المطيع بقر، شلون هي تعذيب المطيع؟ قلنا له إذا بدأ أسباب، طالما لما قلنا حركة الجرم قلت هذا هو الجائز الضروري، لكن لما قلنا تعذيب المطيع شلون تعذيب المطيع؟ لا سيدي مو جائز. قال له طيب نفكر فيها حتى نشوف هل هو جائز ولا مو جائز. تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله قط طرفة عين، بدك تكون صاحي لما بدك تبحث هل أنت تبحث في الحكم الشرعي أم تبحث في الحكم العقلي؟ ننتبه تماما. نحن أي الأبحاث الذي نبحث فيه الآن؟ العقلي. إذا الدليل عقلي. إذا كنا نبحث في أمر عقلا نستند إلى دليل عقلي، وعندما نبحث في الأمر شرعا نستند إلى دليل شرعي. فإن العقل لا يجوز تعذيب المطيع شرعا، ويجوز تعذيب المطيع عقلا. كونوا صحيح وعرف الفارق. وكله تعذيب المطيع جائز، يقول الله سبحانه وتعالى قال وعد الذين الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة. فكل سبحان الله ينبغي لك أن تفهم عندما تبحث في هذا الأمر، هل نحن في صدد الحكم العقلي؟ يعني عندما يحكم الشرع بأمر فهذا هو حكم شرعي، وعندما يحكم العقل فإنه حكم عقلي. فهل يحكم العقل بجواز تعذيب المطيع؟ يعني هل يقول العقل من الجائز في حقه تعالى عقلا أن يعذب كل الطائعين؟ نشوف الآن إن دليل، ما بدنا أن هذا أمر مو بداهة، بده نظر، بده نظر. أما شرعا شرعا الله سبحانه وتعالى يصيب المطيع ويعذب الكافرين، نعم. لكن الآن بحثنا عقلا، هل يصدق العقل تعذيب المطيع أم لا؟ الآن هذا ما نفعله. عرفنا الفارق بين الحكم الشرعي والحكم العقلي. فالحكم الشرعي أمرا وضعيا، أمرا خاطب الله سبحانه وتعالى به وبين وقرر من خلال هذا الأمر هذا سيحصل هذا لا يحصل. أمر وضعي وضعه الله سبحانه وتعالى من خلال خطاب، دل الخطاب على هذا الأمر. لكن نحن الآن في صدد البحث، هل يجوز العقل ذلك أم لا؟ إذن مثال الثاني، تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عين، ولو كان هذا المطيع ملكا، ولو كان أفضل من الملك، هل يجوز العقل ذلك أم لا؟ نعم. ولا ينافي هذا ما ورد من القطع، يعني القطع الشرعي بعدم ذلك، بعدم تعذيب المطيع، ورد شرعا ذلك. الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى وردنا بعدم ذلك، فهل ينافي هذا الجواز العقلي؟ لأن الكلام في الجواز العقلي، الكلام الآن في الجواز العقلي. لذلك قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين، بإجماع جميع المسلمين، أي أهل السنة والمعتزلة والجميع، قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا بإجماع يعني شرعا ورد هذا حكم شرعي، نعم. ثم بعد ذلك اختلفوا، هل يجوز عقلا الغفران له أم لا؟ هل يجوز عقلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى لمشرك أم لا يجوز عقلا وشرعا؟ شرعا هناك دليل شرعي قطعي، إجماع عليه، دليل شرعي قطعي بأن المشرك خالد في النار. هذا إذا ينبغي لك أن تفرق بين الجواز العقلي والجواز الوقوعي، الجواز العقلي والجواز الوقوعي. هل يجوز وقوعه عقلا؟ هل يجوز عقلا هذا الأمر، أم هل سيقع أم لا يقع؟ يعني هناك من الجائز ما سيقع حتما، هناك من الجائز ما سيقع حتما، وهو دخول الأنبياء والمؤمنين الجنة. ولكن الجواز العقلي الذي هو يكون يحتمل الوجود والعدم، الوقوع وعدم الوقوع، فهذا أمر يدرك عقلا، ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. فإذا المعتزلة وأهل السنة الآن اختلفوا. أهل السنة قالوا من الجائز عقلا أن يغفر، المعتزلة قالوا ليس من الجائز أن يغفر. هذا أمر خلافي شديد بين أهل السنة وبين المعتزلة. فأهل السنة قالوا أن يغفر للمشركين جائز عقلا، ولكن علم عدم ذلك منين؟ من الخبر، من السمع، حيث بلغنا هذا الدليل. أما المعتزلة فقالوا من الممتنع والمستحيل عقلا أن يغفر للمشركين. ما هو سر الاختلاف؟ سر الاختلاف أن المعتزلة عندهم أصل ثابت، وهو أن الحسن والقبح عقليان. عندنا نحن أهل السنة والجماعة الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فليس هناك عندنا ما يمكن أن يقال عنه إنه حسن عقلي ذاتي، لا، ما حسنه الشرع فهو حسن. فالعقل ليس بقادر عندنا على أن يحكم على الأشياء بالحسن أو بالقبح. العقل يخضع لتأثيرات، ولكن الشارع سبحانه وتعالى عندما يبين لنا أن هذا الأمر حسن، الآن أكل الخنزير مثلا، انظر إلى الذين يطيلون إلى القمر، والذين يضعون أحدث المخترعات في أيدي الناس، يأكلون لحم الخنزير. ولو أنك قطعت أحدهم قطعة لا يمكن أن يقول إن أكل الخنزير قبيح، بل يجزمون بأن أطيب أنواع اللحوم على وجه الأرض هو لحم الخنزير. فعند هؤلاء لحم الخنزير أكلوه حسن، لكن نحن نقول أكل لحم الخنزير قبيح. فنحن أخذنا أن الحسن والقبيح شرعيان، ما حسنه الشرع فهو حسن. فالعقل ليس بقادر على أن يحدد هل هذا حسن أو قبيح في كل شيء. لا يستطيع العقل أن يمتلك هذا المعيار، لا يستطيع العقل أن يعطينا بيان عام لكل الأشياء القبيحة لكل الأشياء الحسنة. لذلك تجد الاختلاف، هذا يكون حسن، هذا يكون قبيح، هذا يكون حسن، هذا يكون قبيح. لذلك الحسن والقبح عند أهل السنة شرعيان، أما عند المعتزلة فقالوا العقل هو الذي يقول حسن أم غير حسن. فقالوا لا يمكن، هذا أشرك بالله، ثم بعد ذلك يمكن له أن يغفر له، فهذا أمر قبيح، وأوجبوا على الله سبحانه وتعالى الصلاح والأصلاح، يعني الذي يفعل الذنوب عند المعتزلة واجب على الله أن يدخله النار، والذي يفعل الحسنات الطاعات واجب على الله أن يدخله الجنة. هذا الأصل الفاسد لما بحثه المعتزلة على زعمهم من أجل أن يدفعوا الظلم عن مولانا، قال لأنه إذا الحق سبحانه وتعالى عذب المطيع هذا ظلم. لكن أهل السنة ماذا قالوا لهم؟ قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فالله سبحانه وتعالى ليس هنا من ملك غيره، ليس هناك ملك لغيره، لذلك فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بالدليل العقلي، لو أننا بحثنا بالدليل العقلي حتى نصل إلى هذا الأمر، قال فإنما يحكم بجواز هذا التعديل حق عقلا، أي أن العقل ليس معناه يحكم بالجواز من جهة العقل بعد أن ينظر في برهان الوحدانية له تعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد لا مؤثر معه، لا مؤثر معه، ويعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا جل وعلا، مخلوقة لمولانا جل وعلا، يعني فعلك أنت الذي تفعله أيضا هو مخلوق لمولانا سبحانه وتعالى، كل ما تفعله أنت والله خلقكم وما تعملون، لا أثر لكل ما سواه، يعني لا تأثير هنا، لا أثر بمعنى لا تأثير لكل ما سواه في أثر ما البتة، يعني قطعا، البتة يعني قطعا، فيلزم من ذلك استواء الإيمان والكفر والطاعة والمعصية عقلا، وأن كل واحد من هذه يصلح أن يجعل أمارة على ما جعل الآخر أمارة عليه. من الذي جعل الطاعة أمارة على دخول الجنة؟ الله. من الذي سمى الزنا فاحشة وسمى النكاح طاعة؟ ما الفارق بين هذا وهذا؟ أمر وضعي وضعه الله سبحانه وتعالى، أمر وضعي. من الذي سمى أكل لحوم الأغنام طاعة بالنية التقوي على طاعة الله وأكل لحم الخنزير معصية ومخالفة؟ الله سبحانه. أليس سبحانه وتعالى له أن يجعل أكل الخنزير علينا على دخول الجنة؟ من النار؟ وأكل الأغنام علينا على دخول النار؟ أليس الممكن ذلك؟ من الممكن؟ فإذا العقل يجوز أن يجعل المولى سبحانه وتعالى الذي حرمه أمر على دخول الجنة، له ذلك عقلا، وله أن يجعل ما حله على معنى دخول النار، يجوز ذلك، لا يترتب عليه مستحيل، لا يترتب عليه مستحيل. فإذا عندما ننظر بعقولنا ونعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الطاعة على ما دخول الجنة والمعصية على ما دخول النار، فإذا من الجائز في حقه سبحانه وتعالى عقلا أن يعذب المطيع، لأنه من الجائز أن يجعل فعل المطيع الذي هو طاعة على ما دخول النار، صحيح؟ طالما أنه سبحانه وتعالى له أن يجعل الطاعة علامة على دخول النار، قل لك أكل لحم الأغنام، وأن يجعل المعصية كأكل لحم الخنزير علامة على دخول الجنة، هذا جائز عقلا. فإذا من الجائز أن يجعل المطيع الذي فعل الطاعة يدخل النار، هذا يجوزه العقل. ومن الجائز عقلا أن يجعل العاقل في الجنة، لأنه سبحانه هو الذي جعل ذلك. ولكن لما ورد الخبر الشرعي بأن الكافرين خالدين في النار، فاستنادا إلى الدليل الشرعي نقول هذا الجائز الذاتي عرض له إخبار، هذا الجائز الذاتي عرض له إخبار، فإذا هو عقلا في أصله جائز يحتمل الوقوع والعدم. فلما وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بدخول الجنة ووعده لا يتخلف، وهو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى، ووعد الكافرين بالخلود في جهنم، إذا فهذا الجائز عرض له الإخبار، عرض له الإخبار، فأصبح إيش اسمه؟ واجب. فإثابة المطيع إيش اسمه؟ واجب عرضي. وهل هو واجب ذاتي أم جائز؟ جائز ذاتي. إذن الخلاف بين المعتزلة والسنة أن المعتزلة قالوا إتابة المطيع واجب عقل، ولكن أهل السنة قالوا العقل عندما يفكر فإنه يرى أن هذا أمر جائز عقلي في حقه تعالى، وله سبحانه وتعالى عقلا أن يعذب المطيع وأن يثيب العصاة، ولكن لما وعد سبحانه وتعالى شرعا انتقلنا إلى الحكم الشرعي. فهذا العروض على الجائز صار اسمه واجب عرضي ولم يخرج عن كونه جائزا ذاتيا. لا، الله سبحانه وتعالى وعد، يعني فيما ورد في العادة عادة المخلوق أنه إذا أحسن إليه المخلوق الآخر، فأحكم الحاكمين من عادته من فضله من كرمه أنه يحسن، فهذا وعد كريم، والعقل يجوز أن يجعل المولى سبحانه وتعالى كما قلنا الذي اسمه طاعة على ما على دخول النار العقل يجوز شرعا، الله سبحانه وتعالى وعد ووعده محقق، لكن الخلاف في النقطة هل هو في أصله جائز عقلي أو واجب عقلي، فالمعتزلة قال واجب على الله أن يدخل العصاة النار ويدخل الطائع الجنة، ولكن أهل السنة قالوا جائز عليه سبحانه وتعالى أن يدخل العصاة الجنة والطائعين النار. والحقيقة قرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلينا بالحديث الذي مر وفيه أن هذا الرجل العابد الذي عبد الله 400 سنة ثم ذهب وقال أدخل الجنة بعملي، لما قال الحق أدخل برحمتي قال أدخل بعملي، فوضع له الله سبحانه نعمة البقر. هذا تقريب لنا، هذا تقريب لأفهامنا من أجل أن نفهم أن الذي جعل ثواب أو وزن نعمة البقر أكثر من وزن الأعمال هو الله. أليس من الجائز أن يجعل وزن الأعمال أكثر؟ هو الذي جعل وزن نعمة البصر أكثر، أجل أن نفهم أن الإيمان ميزانه سبحانه وتعالى، وهذه كلها أمور وضعية يضعها الله سبحانه وتعالى. فمن الجائز عقلا أن يفعل ما يشاء. أبدا صحيح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، وين المعتزلة؟ لن يدخل أحدكم عمله الجنة في الحديث الصحيح، لكن المعتزلة أصلا ما درس الحديث الصحيح، عندنا الحجة هي القرآن، والقرآن ينص عليه كمان، ما ينكرون القرآن لكن بقوله، بقولهم في إنكار الرؤيا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى محرجر، إلى هي نعم يعني آلاء يعني إلى ربها يعني نعم ربها ناظرة منتظرة نعم ربها. شوف الالتفاف البعيد، لأنه لو أنكروا أي فكروا، فأول وهم يعرفون أنه إبعاد وإغراب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه تنظر يعني تقرأ بداهة، المعنى الحقيقي ظاهر ما في حاجة لأنك تلف وتدور وتأخذ وتعطي. نعم، فلذلك هو نعم. كيف ينتظر النعم وهو في النعم؟ والانتظار عذاب، إذا كان واحد عم ينتظر محبوب يكون في عذاب، فكيف ينتظر وهو في النعيم؟ لا، ما في انتظار هناك، في نظر ما في انتظار. لذلك عندما يوافق العبد مولاه هذا كله ليش من المنازعة يأتي، بيقول له يا ربي يعني أنا حقي عليك كذا وكذا وكذا، وأنا بدي كذا كذا، وواجب عليك تعمل كذا يا ربي. أما العبد المستسلم لله يقول وقولهم إن الصلاح واجب عليه زورا، ما عليه واجب، ما فعل الله واجب أبدا. والله سر المعرفة الذوقية الإحسانية هي في معرفة الجائز التالي. النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل وبين له وخط للناس في غزوة بدر، هنا موقع أبو جهل، هنا موقع أم جهل، وهنا هنا هنا، ثم ذهب للعريس وهو يتوجه إلى الله، اللهم أنجز لنا وعدك. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم خط له وعنده خبر ووعد، وبقي من الصباح من الليل إلى الصباح حتى سقطت العباءة من على كتفه صلى الله عليه وسلم. والصديق يقول يا رسول الله إن الله أنجز لنا وعدك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم وعدك أنجز وعدك الذي وعدك. يقول أهل الذوق والمعرفة هذا بسبب الفارق بين معرفة الصديق ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصديق معرفته دون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الجائز الذاتي في حق تعالى، تنظر إلى الجائز في حق تعالى. فلما نظر عليه الصلاة والسلام إلى الجائز الذاتي، وما يعرف الجائز الذاتي ما هو عارف ربه، اللي ما يعرف جائز ما هو عارف ربه. لذلك الصديق اللي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وضعت قدمي الأولى في الجنة أخاف ألا أضع الثانية. هذا بسبب رؤية الجائز الذاتي، بسبب رؤية الجائز الذاتي. نعم غلب الرجاء، لكن خلي نقطة بقلبك عم تشوف الجائز الذاتي، هاي النقطة بتكفي. أما ما في ولا نقطة لا. يقول في الحكم العقائية لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في مصيره وإسفاء لنور سبيله. نلقى سلام قال لهم يلا رايحين على الأمرة، حضروا حالا للأصحاب وقال لهم شفنا في الرؤيا بأنه معتمرين ورؤيا الأنبياء حق وهذا وعد. لبسوا الأصحاب وطلعوا للعمرة وأخذوا الهدي وأخذوا كذا، والنبي شاف منام أكثر من هيك يعني ما بقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شفنا في المنام نحن داخلين مكة ومعتمرين، وقال لهم أمر البسوا وامشوا لنطلع، ولبسوا وراحوا وصلوا لهنيك منعم، والناقة ما عادت تمشي، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ما عادت تمشي. فقال لهم حبسها حارس الفيل، ما في إذن من الله، حبسها حارس الفيل ما في إذن. سبحان الله. وجاء المشركون ومنعوا، انت وعدتنا يا رسول الله شو؟ صحيح. فالنبي صلى الله حتى يثبت ايمانه وعدكم هذه السنة ما وعدكم هذه السنة في وعد، ونزل قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. فكان دخولهم لا في هذه السنة انما في السنة التي بعدها، السنة التي بعدها. فاذا معرفة الجائز الذاتي نقطة معرفة، فاللي عنده منازعة لله ما صير إلا التابعين، ما صير إلا التابعين، هذا بعيد عن الله. أما اللي ما عنده في قلبه إلا الاستسلام للمولى، ويعلم أنه من الممكن يقضي عمره كله في الطاعة، آخر لحظة يسبق عليه الكتاب، ممكن جائز ذاتي حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يكون في عمره كله عاصي في آخر لحظة يسبق عليه الكتاب. أصبح الإنسان إذا كان في الطاعة يفرح، لكن يبقى نقطة عنده وهي شهود الجائز بالذات. ما في أمن كامل، لابد من خوف، أن يكون كل ما في قلبك رجاء، ما في خوف أبدا، مشكلة لابد لأن يكون هناك محل في قلبك للخوف، وهذا الخوف منشأه الجائز الزائد، منشأه الجائز الزائد، لأنه ما يغتر العبد ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافر. فالحق سبحانه وتعالى ينبغي لنا أن نطلب منه في الليل والنهار، في الليل والنهار أن نطلب منه أن يثبتنا. إذا شفت حالة على الحق ورايح جيد بفضل الله وبكرمه، اتذكر أن في القرآن رجل آتاه الله ما آتاه كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. اتذكر هذا من الجائزة. ولو كان القرآن كله لما تحدث عن الصالحين والأنبياء والمرسلين أكثر ما في هذا، لكن في قصة، هذه قصة تكفينا مثال قصص الصالحين والأنبياء نسبتا مع قصة الذي آتيناه آياتنا. هكذا اجعل في قلبك نسبة، خلي الرجاء غالي وعلق قلبك بفضل الله وبكرمه، لكن ما تنسى الجائزة الثانية، ما تنسى أنه يمكن أن يفعل بك ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أبدا. فمن الجائز في حقي أن يفعل. لذلك أهل الله يبقى عند الخوف، وخوفهم هذا دليل معرفة، دليل معرفة. الله بحث الظلم خلينا نأجله الأسبوع القادم، لأنه بحث يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح. نسألك يا مولانا أن ترزقنا الاستسلام لك، الاستسلام لله سبحانه وتعالى فيما قضى به، هو رمز الدخول لحضرة الله. وتأمل قوله تعالى وهو يتحدث عن النفس التي المطمئنة التي ترقت وأرادت أن تدخل إلى حضرة ربها، اطمأن ثم بعد طمأنينتها توجهت إلى حضرة ربها لتدخل إليها. كيف جعل الرضا شرطا لدخول حضرته؟ فقال يا أيتها النفس المطمئنة في مقام الإيمان، يا أيتها النفس المطمئنة في مقام الإيمان اطمأنت لربها، ارجعي إلى ربك، خلي إلى حضرة مولاك راضية. لا يمكن لها أن تدخل إلى حضرة ربها إلا بالرضا. طالما في منازعة لله إلا شمس فيه هذا الإنسان الخسيس الجليل، جعلته على كرماء يتصرف فيه، هذا الإنسان الكريم العزيز لما جعلته في أسر الجليل؟ الآخرة على الله. لو الحق سبحانه وتعالى أنزل الأحكام التي يشاء، لو عمل علينا في النهار 5000 ركعة من الصباح لليل، ظالم يتصرف في ملكه كما يشاء، هو الأمر الله يتصرف في ملكه كما يشاء. ولو أنه سبحانه وتعالى أنزل علينا من السماء بدل المطر نار، ظالم؟ لا لا. فأي حكم ينزله وأي فعل يفعله فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. هذا الفارق بين المعتزلة وأهل السنة. فالمعتزلة جعلوا لهم إرادة وجعلوا لهم قدرة، ونحن بإرادتنا نفعل أفعالنا، وبقدرتنا التي خلقتها فينا يا رب نحن نخلق طاعاتنا ومعاصينا، بعدين احنا بإرادتنا وفعلنا، بقدرتنا وإرادتنا فعلنا، عذبنا إذا كان عطينا، عذبنا واجب عليك عذبنا، وإذا كان قطعنا بقدرتنا وإرادتنا واختيارنا واجب عليك دخلنا الجنة. هذه عقيدة المعتزلة. عقيدة أهل السنة يا رب طاعتنا يصب منك علينا وخلق نسبته إلينا إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه هذا اعتقادنا فنفر منه إليه ونقول لك علينا أنك إذا أردت أن تعذبنا هذا لك وإذا أردت أن تكرمنا بفضلك وكرمك فهذا كرمك وفضلك وأنت كريم وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم العبد إلى الوالدة بولدها لاحظ عقيدة هؤلاء الذين جعلوا العقل حاكما على الله سبحانه وتعالى والذين جعلوا الإسلام هو طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى والقصة المشهورة بين الأشعري والجبائي اللي ذكرناها بجوز أحد الأخوان الموجودين ماذا مع نختم الدرس إياه معليش هذا درس شوية يعني لا بأس ندلل هذه القصة عليه قال الأشعري للجبائي المعتزلي قال له في أخوة ذاتي صغير ما دون البلوغ الأوسط مؤمن الكبير كافر قال له هذا الأشعري عم يسأل الجبائي المعتزلي قال له الصغير وين اللي دون البلوغ قال له في الجنة قال له منيح قال له الأوسط قال في أعالي درجات العلا قال ليش فرق هذا عملته في أول جنة وهذا في الأعلى وين هذا مؤمن اشتغل يعني عنده حسنات كثير طيب والكبير قال الكبير في النار كافر فقال له الآن على مبدئكم حيث أوجدتم على الله الصلاح والأصلاح الصغير بده يقول له لرب العالمين قل له يا ربي لماذا أمتني صغيرا؟ يعني أنا حطيت في عتبة الجنة وهذا أخوي الأوسط حطيته في آخر الدنيا لماذا أمتني صغيرا؟ ما كان بتكبرني لأشغل بالأعمال الصالحة حتى أصير في الدرجات العلى مع أخوي قال له الله سبحانه وتعالى بيقول له الأصلح في حقك إنه تموت صغير لأنه أنا علمت أنك إذا كبرت ستتكفر فعتبة الجنة أصلح لها ولا النار؟ قال لا عتبة الجنة طيب قال نقطة كبير بيقول يا ربي ليش ما كان موتني صغير؟ أنا برضى بعتبة الجنة لماذا أحييتني حتى أصبح كبيرا وأدخلتني جهنم؟ وكنت بتحسن أصلح لي أنه أنا أدخل عتبة الجنة قال الجبائي ما بعرف بهت الجبائي سكت فقال الأشعري وقف حمار الشيخ في العقبة تعالى أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتدال تعالى أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتدال فربنا سبحانه هذا خلقه وقت اللي خلقه استشاره إمتى في أي سنة يوجد في زمن فرعون ولا في زمن هامان ولا في زمن سيدنا عيسى ولا في زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استشاروا في مجلسه قال ما استشاروا قال لي وقت اللي قدر له رزقه استشاروا نعطيك ملك ولا إدين قال لا ما استشاروا قالوا أجله لما بده ينتهي استشاروا إيمة تنهي لك أجلك قال لا وأنفاسك عددا استشار فيه قال لا قال لك وين أين أنت أنت في قبضة الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا أولا وآخرا اغتر بشوية عضلات شفا هي من خلق الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يمده في كل لحظة في كل نفس لذلك يا أخوان الحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة هذا من أعظم النعم وبيان هذا المذهب في هذا الزمان الخطير الذي أصبح فيه كثير من الكتب محشوة بأفكار اعتزالية بدون ما يعرفوا أصحاب أنه عم يذكر أفكار اعتزالية بدون ما يعرفوا ليه؟ لأنه ما عم يقرأوا هذا العلم ما عم يقرأوا حكموا عقولهم ومشوا مثل المعتزل